حاسس بغربة وتوه مني وكلام كتير مستغرب كان سهل في لساني ملازمني دلوقتي ليه مستصعب وكنت لما قرب تغني دموعي مني بيهربوا شغلتني الحياة وجريت ورا الدنيا ونسيت كتاب الله علشان حاجات تانية